سورة الأحزاب آية 18 أول الربع الثاني من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. تفضل. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النار. يغشى عليه. ثاني. كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بادون يعني في البادية، والبادية تقابل المدينة أو الحاضرة، يسموه حاضر يعني في المنطقة الحاضرة اللي هي الحواضر اللي هي المدن، وبادي يعني إيه؟ يعني في المدينة في البادية. يبقى بادون يعني إيه؟ بعيدون عن المدينة يعني. يحسبون بفتح السين هكذا، يحسبون بقراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. يقول يحسبون، باقي القراء بكسر السين، يحسبون. يسألون عن أنبائكم، رويسي يقرأها يسألون عن أنبائكم. يسألون قراءة رويس عن يعقوب. يلا يا سيدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة بضم الهمزة قراءة عاصم. عاصم فقط هو الأسوة، باقي القراء بكسر الهمزة أسوة. يلا يا سيدي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. إذا المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النحب أصلا هو إيه؟ النذر أو العهد، ويطلق أيضا على إيه؟ على الموت. يعني له معاني عديدة، النحب، النذر أو العهد أو الموت. ومنهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده، وفى بنذره، وفى بوعده، أو وفى بعمره في طاعة الله فمات. يلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نعم. هنا ثاء ثم النصف الربع. تفضل يا سيدي. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ايوه. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. نعم يعقوب يقراها في قلوبهم الرعب، الرعب بضم الايه العين والكساء، يقراها في قلوبهم الرعب يضم هاء قلوبهم مع ضم عين الرعب للكساء. وابن عامر وابو جعفر يقول في قلوبهم الرعب، في قلوبهم الرعب، لكن يعقوب يراها في قلوبهم الرعب، في قلوبهم الرعب. يلا يا سيدي. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأرضا لم تطوها، قراءة أبو جعفر، وأرضا لم تطوها بغير همز. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أطلقكن، أمتعكن هنا يعني أطلقكن وأعطيكم نفقة المتعة. يلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. بفاحشة مبينة، قراءة ابن كثير وشعب، بفاحشة مبينة نضاعف لها العذاب، نضاعف لها العذاب، نضاعف لها العذاب. ابن كثير وابن عامر، دي قراءة ابن كثير وابن عامر. يضاعف لها العذاب، قراءة البصريان وأبو جعفر. يضاعف لها العذاب، البصريان وأبو جعفر. نضاعف لها العذاب، ابن كثير وابن عامر. باقي القراء يضاعف لها العذاب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعلت الغرور.